والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس الحرام بعد عامهم هذا وإن خف ثم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله